الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الأحوال والظروف التي تمر بالأمة ينظر الناس إليها بطريقتين: طريقة العوام، وهي النظر إلى الظاهر، وطريقة الخواص، وهم أهل الله جل جلاله، ينظرون فيها إلى البواطن. ومن الأمور التي من المناسب أن تذكر في مثل هذه الظروف ضمن سلسلة الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، يقول فيها: خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك. الفاقة هي الفقر. يقول ابن عطاء الله: أجمل لحظة عند المؤمن عندما يستشعر بفقره واضطراره وحاجته إلى الله. ونحن أيها الأحبة في الله، طالما أننا نعيش في أسبابنا التي خلقها الله جل جلاله لنا، بيتك وسيارتك وسريرك وغرفتك وزوجتك وأولادك وعملك ومصلحتك إلى غير ذلك، تشعر بين الحين والآخر أنك مستغني. كل ما تريد معك، كل ما تريد بين يديك، كل ما تريد حولك، أي شيء بيصير معي برجع على بيتي، بأخذ مصرياتي، بتصل بفلان، فتشعر بشيء من الاستغناء. والله جل جلاله يريد منك في تحقيق حقيقة العبودية أن تشعر دائما أنك مضطر إليه. لذلك يبلونا جل جلاله أحيانا بالفقد، نفقد ما حولنا من أسباب فنشعر بالحاجة. بين الذين الآن خرجوا من الجنوب أو من البقاع أو من غير ذلك من المناطق، أو قبل ذلك أهلنا من الشام، أو قبل ذلك أجدادنا من فلسطين، أو كل مهجر يتهجر من أرضه، نسأل الله العافية والسلامة للجميع. بين هؤلاء من كان يعيش في حياته في رغد، عايش بالفيلا اللي له، وعايش بقصره، وعايش وبدل السيارة تحت بيته سيارتين وثلاثة، وبدل الرقم رقمين وثلاثة وخمسة بيتصل ببين مكان كيف مكان. لعل الجميع اليوم مشى بين شوارع المدينة ونظر إلى أحوال الناس، إذا تأملت في وجوههم ترى حقيقة الافتقار، أنهم فقراء. يحضرني في هذا الموقف قول الله جل جلاله عن أولئك الذين خرجوا في السفينة، وكانت السفينة بأفضل حال، وخرجوا من بيوتهم وهي في أفضل حال، لكنهم يشركون بالله. عندما وقع البلاء وارتفعت الأمواج وشعروا بالموت، أخرجوا من قلوبهم كل ما سوى الله، فصاروا يقولون: يا الله، ما لنا سواك. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، كيف دعوا الله؟ مخلصين له الدين، ما شايفين غيره. الآن أولئك الذين خرجوا من بيوتهم كفروا بكل شيء، كفروا بأحزابهم وجماعاتهم وأربابهم وآلهتهم وسادتهم وقراهم وبيوتهم وأموالهم، يقولون: ليس لنا إلا الله. هذا ربنا يريده منا، يريد ربنا جل جلاله أن لا نرى في الكون إلا هو، وأن لا نتعلق بأحد سواه، وأن نخرج من قلوبنا كل شيء على أي مخلوق أو سبب أو مشاهدة، حتى يريك جل جلاله قهره. فكذلك ابن عطاء الله يقول في الحكم في حكمة أخرى، يقول: العارف بالله لا يزول اضطراره، دائما مضطر إلى الله. لذلك في الحديث الذي لعلنا جميعا نحفظه لكنه ينطبق علينا في مثل هذه الأيام، ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملك جل جلاله يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اسمع الآن: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. مش أنت أنا جيت على الجامع لحالي، لا، الهادي هو الله. فاستهدوني أهدكم، أي أطلبوا الهداية مني. بعدين يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. تقول لي الشيخ: لا، كيف كلنا جائع؟ ما هلا أنا من شوي كان البراد عندي مليان، والمرة حطت السفرة وقعدنا على فطور وفطرنا، كيف كلنا جائع؟ أنا لست بجائع. أقول لك: لو شاء الله جل جلاله لجعلك جائع، فيوجد الآن من يعيش في القصور وتوضع السفر أمام عينيه ويجلس أولاده وأحفاده ويأكلون منها وهو مركب ميل، بدخلوا له الأكل مخلوط بالخلاط بشربوية بالشلمون حتى لا يستطيع أن يمضغه. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أول ما تمد إيدك على الماء يقول بسم الله، وبس تخلص قول الحمد لله. يا عبادي كلكم عار كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. بس والله شيخ الخزاني بالبيت مليان تياب، كيف كلنا عار؟ ينبغي أن تعلم أن الذي كساك هو الله، لو شاء الله جل جلاله لأعراك. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لسان حال الواحد منا إذا طلع برا المسجد بعد ما خلص 8 تراويح أو 20 تراويح وما صار ما اللي بده إياه، لسان حاله بقول له: يا ربي طب ما صلينا، يا ربي ما صلينا، ليش مش عم بيصير معنا هيك؟ وكأنه يمنن الله جل جلاله والعياذ بالله. لو كل الناس كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، الله لا يستفيد، لا تنفعه طاعة الطائعين، لا تضره معصية العصاة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي، أي من خزائني، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لذلك لمن هجر من مدينته، أو لنا نحن أهل هذه المدينة، لنا جميعا، طالما أن هنالك بلاء نزل على البلد، الأصل أن هذا البلاء يدفعك للاضطرار، فتقول: يا ربي أنا نسيان، أنا بعيد مصر، يا ربي. الدعاء لازم يكون غير هلأ، والابتهال غير، والركوع غير، والسجود غير، والبكاء غير. لما قال؟ لأني أشعر أني ضعيف، لأني أعلم أنك أنت المتصرف في هذا الكون، لا طائراتهم ولا دباباتهم ولا جيوشهم تقدم أو تؤخر إلا بإذنك. لراكب في الطائرة واللي عم بحرك الطائرة دمه في عروقه يتحرك بإذنك، أنت الملك وما سواك مملوك، أنت الخالق وما سواك مخلوق، أنت الغني الرازق وما سواك مرزوق. كل الخلائق يهود نصارى مسلمين كلهم بقبضتك، نواصيهم بيدك، تأمرهم بما تشاء، تفعل فيهم ما تشاء. فما ينبغي أن يتأثر أهل المساجد أخواني وأهل الصلوات والإيمان بس بالأخبار. الأخبار بتجيب لك الحقائق الظاهرية، بتجيب لك الصور الظاهرية، أما أهل الإيمان يرون ما خلفها، يرون أنه هذا البلاء لحكمة يريدها الله، ويريد الله جل جلاله لأهل بلاد الشام عموما وللمسلمين خصوصا، يريد الله جل جلاله لهم خيرا عميما عظيما. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أن الخير في آخر الزمان في بلاد الشام. فتحضروا لخير عظيم، وتفاعلوا مع هذه الأحداث بعودة وتوبة وأوبة ومراجعة وتصحيح مسار، وأن يرجع كل واحد منا إلى زوجته وأهله وأولاده ويصحح المسار ويعلنوها جميعا توبة وعودة إلى الله جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حقيقة الافتقار إليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.